باتباع ما ظنه ما ظن أن الدليل يدل عليه، وأنت محب باتباع ما ظننت أن الدليل يدل عليه، ولتكن القلوب نزيهة. في هزلة ولا نمشي؟ نعم نعم نعم. أي نعم، لأن قوله فاجتنبوه لفظ عام، اجتنبوه في كل شيء، في الاستعمال والشرب، لكن لا نجزم بأنه في الاستعمال لقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداء والبغضاء في الخمر والميسر، فلذلك رأيناه من الأمور التي من الورع تركها. نعم يحيى. قلنا إذا كانت النسبة نعم. هل يمكن الشيخ يعني بعض الأشربة يكون فيها كثير منها؟ إيه نعم، إذا كان قليلا اشرب منها، لكن بنصح إذا شربت فقل بسم الله، وإذا انتهيت فقل. نعم يا سليم. لا أنا بزيدك على هذا، الخيل عند الناس يحرم صدرها ويحل دبرها عند العامة، يقول مستقبل جسم الفرس حرام لأنه يلتقى به العدو عند الجهاد، وأما مؤخره فهو حلال، حلال لأن المؤخر يكون عند الإدبار عن العدو، خليه يوقف. لا أسأل عن التاريخ، الحمر حرمت في خيبر، في خيبر، وأسلم عند أبي بكر تحدث لهذا استدلالا على حل الخيل، فلولا أن عندها علما بأن الخيل أكلت بعد خيبر ما ذكرت هذا على وجه الاستدلال. نعم. لا بد أن عندك فرس نصري. سؤال أجبني، ما عندك شيء ولا تخبر فرس من حولك؟ لا هي المعروف. نعم. بعد إيش؟ قلبهم. والله يا أخي أنا عندي مستهل، فهمت من السؤال؟ يقول الإنسان قد يجد يعني شحنة أو حسد أو حسدا في قلبه بالنسبة لأخيه، فكيف يعالج هذا؟ يعالج هذا أن يقول لنفسه أنت تريد الحق، والمسألة ما هي نص، المسألة اجتهاد. أما لو كانت نصا ما نقبل أن نعذره، لكن إذا كان اجتهاد الاجتهاد كلنا على اجتهاد. هذا الله يبارك. يا دليل العنون هذه لإعانته عليه، مثل لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. نعم. بعض إيش؟ نعم. بعد ماذا؟ نعم. نعم. يقاس عليها. استعمال الخمر في غير الحجاب.